أصدرت منظمة فاتح باب السلام والتوحيد في كوريا الجنوبية يوم العاشر من هذا الشهر تعليقاً يدعو إلى تصفية كل المتخلفات التي تركتها الخائنة باك جون هي وبناء المجتمع الجديد، وذلك مع السكان وفي أيديهم الشموع.